إذا تبت هل توبتك لله أم أن توبتك لشيء آخر؟ يعني اشترط العلماء مثلا في قضية التوبة أن تكون التوبة لله. ما معنى أن تكون التوبة لله؟ يعني مثلا نضرب مثالا، رجل والعياذ بالله يعني يلعب الميسر والعياذ بالله رب العالمين، انتهت أمواله، ضاعت أمواله، صار مدينة بعد ما يعني كان عنده أموال، صار مدينا لأنه ما يعني ما وقف أو ما توقف عندما نهاه رب العباد إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. للأسف هذا إنسان أضاع ماله في الميسر، فلما انتهى المال يقول والله أنا تبت إلى الله عز وجل سبحانه. طب لو كان معه المال ما زال موجودا؟ هكذا شارب الخمر والعياذ بالله، لو قال له الأطباء إن كأسا واحدة أخرى من هذا المشروب سوف يضيع كبدك أو يدمر أو ينتهي، يقول خلاص تبنى إلى الله عز وجل. هذه توبة ليست لله، هذه توبة العاجز الذي لما لم يجد ما يعصي الله به قال أنا أتوب. طبعا مسألة أن يتوب الله عليه أو لا يتوب هذه مسألة تخص جانب الله سبحانه وتعالى، نحن لا نتدخل في المسألة، لكن اشترط العلماء في مسألة التوبة أن تكون لله. هكذا العبادة يجب أن تكون لله. كيف تكون العبادة لله؟ يعني أنا من الواجب وأنا أصلي يجب أن يخاف الإنسان على نفسه من الشرك الخفي. الشرك الخفي هو الرياء، وأن أحب أن يراني الناس، أحب أن يقول الناس إن فلانا يصنع كذا، أحب أن يشير الناس إلي بأصابعهم ويقول هذا هو العبد التقي. كلنا يحفظ قصة أبي حنيفة لما كان يلعب الصبيان في الكوفة، وأبو حنيفة يمر يقول صبي صغير من الصبيان أتنظرون إلى هذا الرجل؟ هذا أبو حنيفة النعمان. قال الصبيان ما له أبو حنيفة؟ قال هذا رجل يقوم الليل كله. الولد هذا الصبي جار لأبي حنيفة، كان أبو حنيفة في هذا الوقت عنده من العمر 30 عاما، وكان أبو حنيفة يقوم نصف الليل. فعاد أبو حنيفة إلى بيته باكيا، فقالت أمه وزوجه ما يبكيك يا إمام؟ قال يظن الناس إن أبا حنيفة يقوم الليل كله، وأنا والله لا أقوم إلا نصف الليل، أشهد الله ما حييت أن أقوم الليل كله، لا أريد أن ألقى الله منافقا يوم القيامة. تقول كتب السير إن أبا حنيفة عاش 40 سنة بعدها إلى أن مات في 70، سبحان الله، يصلي صلاة الفجر بوضوء العشاء. طبعا قد تدخل الفلسفة الآن والجدل كيف وأين العمل وأين الليل والله جعل الليل لباسا والله ما كلف، هذه أمور تخص طائفة من الناس على درجة من الرقي والترقي في العبادة، يعني كما يقال أنه يعني موضوع خارج المنافسة، أو يبدو أن لا تجمعنا يعني بنفس الدرجة من العبادة ومن التبتل هذه الدرجة، فربما يعني يكون الأمر غير مفهوم عند الكثيرين. لكن يعني أنا أريد أن يعني أقول أن لابد من يعني من أن العبد الصالح سبحان الله أو التقي الذي عندما يعمل أي عمل يعني يخلص نيته لله أن يكون العمل خالصا لله. مثلا لا أقول في نفسي أنا أعمل لأرى، لماذا؟ لأن الأمر خطير جدا. عندما أول من تسعر بهم النار يوم القيامة من؟ بعالم وشهيد وكريم، يؤتى بالعالم فيعرفه الله نعمته عليه فيعرفها، يعني أنا علمتك ورزقتك العلم وإلى آخره. فبعد أن يعرف النعمة لا ينكرها، فماذا صنعت؟ يقول إنما علمت هذا العلم خلقك، أنا قمت بهذا التعليم وعلمت الخلق. قال إنما علمتهم ليقال عالم، وقد قيل، ويعني سبحان الله، وعند وقد قيل هذه نتوقف لنواصل بعد هذا الفاصل إن شاء الله رب العالمين، نلقاكم على خير ونعود بعد الفاصل بإذن الله رب العالمين. أهلا وسهلا، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى. توقفنا قبل الفاصل عند كلام الله سبحانه وتعالى مع عبده هذا الذي علمه العلم في الدنيا، فقال يا ربي قد علمته خلقك، فقال له الله عز وجل إنما علمتهم ليقال عالم، وقد قيل، يعني قد قيل إنك عالم، إذا أخذت ما كنت تريد، أخذت من الشهرة ما كنت تريد، أخذت من السمعة ما كنت تريد، أخذت من أنك كنت تحت الأضواء كما كنت تريد، وقد قيل ثم يلقى به في النار. إذا هذا العمل ليس خالصا لوجه الله، والشهيد كذلك، إنما قاتلت ليقال شجاع، وقد قيل. فسبحان الله رزق للأسف الشهادة أو قتل، ولكن لم يأخذ ثواب الشهادة لأنه كان يبتغي أمرا آخر، لأنه أشرك مع رب العباد في العمل غيره للأسف الشديد. هكذا الكريم لما عرفه الله نعمة المال الذي رزقه عرفها، يعني ما أنكرها، نعم يا رب قد رزقتني وقد أخلفت عليه وقد فماذا صنع؟ إنما يعني تصدقت وأنفقت. قال إنما أنفقت وتصدقت ليقال كريم جواد، وقد قيل. إذا المسألة للأسف الشديد يعني ثم يلقى والعياذ بالله على وجهه في النار. إذا لابد من إدراك أن كل عمل يجب أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، ليس لأحد، لأن الله أغنى الأغنياء عن الشرك. يعني عمل 99% لله وواحد من 100% لغير الله، الله عز وجل لا يقبل هذا. يجب أن يكون يعني العمل خالصا لله سبحانه وتعالى، كما يقول بعض العلماء العمل المشترك لا يقبله والقلب المشترك لا يقبل عليه. العمل المشترك يعني العمل جزء لله وجزء لغير الله، الله لا يقبل هذا العمل، كما أن القلب المشترك الله سبحانه وتعالى أيضا لا يقبله، لأن أو لا يقبل عليه. القلب المشترك قلب مشوش، يعني فيه دنيا طافحة، فيه سبحان الله أمراض من رياء وغش وكبر ونفاق وحب ظهور وحقد وحسد وأمن من مكر الله وقنوط من رحمة الله والعياذ بالله. قد هذه أمراض خطيرة تفتك بالقلب، فيعني فلذلك الإخلاص فيه غير موجود، وبالتالي قضية التوحيد غير واضحة في المسألة. فلذلك يعني أريد أن أنبه أحبتي من المشاهدين والمشاهدات، أبنائي وبناتي، يعني سبحان الله لابد في العمل أن يكون خالصا لله. أي عمل لابد أن تخلص النية فيه لله. ولذلك قبل أن تبدأ العمل قل يا رب اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقني أن يكون هذا العمل خالصا لوجهك أنت، أنا لا أريد به رياء ولا سمعة ولا شهرة، وإنما أريد وجهك أنت. ولذلك كان يعني في كتب السير كان الصحابي يخادع زوجته ليلا، يعني كما تخادع الأم رضيعها، يعني ينسل من جوارها من الفراش يعني حتى يقوم ليصلي لله سبحانه وتعالى دون أن يشعر به أحد. لا يريد أن يعني هو يريد عملا خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، ولما يريد عمل خالص لوجه الله لا يريد أبدا أن تشعر به لا زوجته ولا يريد أن يحدث به. ولذلك لما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، إذن هو يريد أن ينسى تماما أن هذا العمل إنما هو لله. ولذلك هو يريد تمام السرية في العمل. لماذا؟ لأن العمل إذا يعني ظهر وإذا انتشر ربما الإنسان يعني يبتلى بشيء من العجب. ولذلك أمين المذنبين خير عند الله من زجر المسبحين، وأن تبيت مذنبا نادما خير لك من أن تبيت قائما معجبا. أن تبيت مذنبا نادما، أن أبيت وأنا مذنب ونادم ومستغفر وخائف من الله وأرجو رحمته وأرجو غفرانه، أفضل من أن أبيت قائما معجبا، يعني أصلي ثم أقول إن يعني أنا أفضل من فلان، أنا أفضل. لا، ولذلك لا يجب أبدا أن تنظر أخي في الله، أختي في الله، ابني وابنتي، لا تنظروا أبدا إلى العاصي على أنك أفضل منه. ربما هو عاصي في معصية معينة قد تكون صغيرة، وربما أنت عندك من الكبائر ما لا تدركه. ولو شغل كل واحد منا نفسه بعيوب نفسه لانتهت الحياة وما زالت الإنسان عيوب. أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، أنا أكرر الحديث حتى نعم، انا اغنى الاغنياء عن الشرك، فمن اشرك في عمل معي غيري ودعت نصيبي لشريكي او تركته وشركه، لان الله غني لا يريد منا شيئا، الله عز وجل لا يريد شيئا منا ابدا، انما يريد ان يكون العمل خالصا له. لكن لا تعمل شيء لله وبجواره لاحد اخر، لا، انت تعمل لوجه الله، انت تعمل ابتغاء مرضات الله، انت تعمل من اجل ان يرضى رب العباد عنك، ما لك انت ماذا تاخذ من الناس؟ يعني الناس لا يعطونك شيئا لا في الدنيا ولا في الاخره. يعني عندما تاتي يوم القيامه وانت قد صنعت العمل لغير الله، ماذا يعطيك فلان او فلان؟ ماذا يعطيك رئيسك في العمل؟ لا يعطيك شيء، هو محتاج مثلك، هو محتاج. لان يوم القيامه يقول ابراهيم يا رب لا اسالك عن اسماعيل ابني، ويعني سبحان الله يقول موسى يا رب لا اسالك عن هارون اخي، ويقول عيسى يا رب لا اسالك عن مريم امي. الوحيد الذي يسال عن غيره هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول يا رب امتي يا رب امتي. تاتي الام لابنها وتقول يا بني في الاخره، يعني في الموقف، يا رب يا بني كان بطني لك وعاء وصدري لك سقاء وحجري لك وطاء، فهل من حسنه تنفعني في مثل هذا اليوم؟ يقول يا امه انا لا انكر شيئا من ذلك، هل عندك انت من حسنه؟ ويقول الولد لابيه يا ابتي انا كنت بارا بك وكنت كذا وكنت كذا. يقول يا بني انا لا انكر شيئا من ذلك، اما عندك يا ابتي من حسنه؟ يقول يا بني هل انت عندك من حسنه لي؟ يعني كل الانبياء كل الرسل كل الملائكه دعوتهم يا رب سلم يا رب سلم. يبقى اذن يعني يفر المرء يومئذ يعني سبحان الله من كل من حوله. لماذا؟ لانه يريد ان يخلص نفسه في هذا الموقف. تاتي كل نفس تجادل عن نفسها. اذا القضيه تحتاج الى اعاده تصحيح للعقيده حتى لا يكون فيها شرك، لا يكون فيها رياء، لا يكون فيها دخن، انما عقيده سليمه موصوله بالله، عمل خالص لوجه الله عز وجل. فاذا عملت العمل فراجع نفسك، هل هذا العمل لله سبحانه وتعالى كله، ام ان يعني للناس فيه نصيب، للخلق فيه نصيب؟ هل هذا العمل يعني كله 100% لوجه الله عز وجل، ام انك صنعته ليقال كذا او لتذكر؟ ومن سمع سمع الله به، ومن راى راى الله به. والله ابنائي وبناتي من المشاهدين والمشاهدات، يجب الا نضيع اوقاتنا او اعمالنا في ان يدخل فيها دخن، دخن الرياء او دخن العمل لغير وجه لغير الله، او العمل سبحان الله لنكسب كذا وكذا، او او او او ليذكرنا الناس بكذا وكذا. لا، وانما نعمله يعني ابتغاء مرضات الله، ونتمنى الا يطلع عليه احد. يعني تتمنى في ذاتك وفي داخلك يا رب هذا العمل لا اريد ان احدا يعلم به. فاذا انت يا عبد الله، انت يا امة الله، والكلام لي اولا، لابد ان يكون العمل من اوله لاخره خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، يعني ليس لاحد فيه شيء. فهل توقفنا مع انفسنا وراجعنا؟ هل الصلاة التي اصليها، انا اذهب الى المسجد حتى يقول فلان ان فلان ياتي الى المسجد؟ سبحان الله، في نقطة خطيرة اخرى، ربما تذهب انت الى صلاة الصبح في المسجد فلا تجد فلانا، فربما يعني يخطر ببالك يعني الشيطان يقول لك انت خير من فلان، انت جئت وهو قد نام، ربما لم ينم الرجل، ربما هو على سفر، ربما كان مريضا، ربما عنده امر خطير يعني عطله، او ما جاء، ربما ذهب الى مسجد اخر ليصلي فيه. اذا هذه قضية خطيرة، ان تدخل في قلبك انك خير من فلان، انك افضل من فلان، هذه كارثة كبرى. ولكن عليك ان تتهم نفسك اولا بالتقصير، وان يكون عملك خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. انا اغنى الاغنياء عن الشرك، فمن اشرك في عمل معي غيري ودعت نصيبي لشريكي او تركته وما تركته وشركه. هذا حديث يجب ان تضع حكمة لتخلص اعمالك لوجهه سبحانه وتعالى. اللهم اجعل كل اعمالنا خالصة لوجهك الكريم، لا فيها لا رياء ولا سمعة، انك على ما تشاء قدير. جزاكم الله خيرا، وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونلقاكم ان شاء الله في الحلقة القادمة. نستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.